يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني يا عيني يا ليل عجبي عليك يا زمن عجبي عليك يا زمن يلي للندل بالطيب والندل واطي وعمره ما يكون طيب بتخدم ولاد الهفية وتجي تميل عالطيب يا عدو بقينا في زمان الفلوس اللي معاه قرش لو شرق البحر يجي الغرب يا عدو مسكين اللي ما معهوش تلقى اقرب مليه تلقى اقرب مليه يا عدو تعال شوف الكلام اللي بيقولوا علينا ولاد الفوات كل يوم يعدون انا قلت لك عجبي عليك يا زمن ياللي بتميل عالطيب ارجع اقول وزماني انت يا رب يا مطلع عالكل وزماني والقلب مجروح وزيد الحزن يا زمان يا زمان ومن كتر الافكار انا عشت في نارك يا زمان ناديت زماني يداوي العلة ويطاير يا صاحبي روح الله يجازيك قلبي وربي خدم عليك يا صاحبي روح الله يجازيك قلبي وربي خدم عليك سلمت عمري لله فيك وانا اسيبك للأيام يا صاحب روح الله يجازيك قلبي وربي ضغط عليك سلمت عمري لله فيك وانا هسيبك للأيام داري ما عدتش تدخلها ولا حاجة من انا طلع ودعوتي ربي مالها ربك ما يغفل ولا بينام يا صاحب روح الله يجازيك قلبي وربي ده بيرضى عليك سلمت عمري يجازيك يا عمرة اخويا فرقت بيني وبين اخويا روحي يجازيك يا عمرة اخويا فرقت بيني وبين اخويا انا كنت عامل ده ابويا انا شكيتك يا الرحمن يا صاحب روح الله يجازيك قلبي وربي ده بيرضى عليك سلمت عمري لله فيك وانا هسيبك للايام ما اقدرش ارجع شارح لوانة تاني ومدام أخويا تحداني خبصت له هي يا نتاني وأنا هعمل إيه طفني سؤال يا صاحبي روح أبطالي ضيعت يا أغلى حاجة مني انت عادي ومدى الألدان